إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي الغاية الشرعية والحكمة التعبدية التي من أجلها شرع الله عز وجل لأهل الإسلام هذه الفريضة التي نعيش أيامها ولياليها، ألا وهي فريضة الصيام. وتعلمون جميعا معاشر المؤمنين أن الله جل وعلا قد حبى شهر رمضان بفضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه الفضائل أن الشر يقل في الأرض في هذا الشهر المبارك الميمون، حيث تصفد الشياطين وتشد مردة الجن بالأغلال والأصفاد والسلاسل، فلا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون في غيره، لاشتغال المسلمين بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبتلاوة القرآن وسائر الطاعات والقربات التي تهذب النفوس وتزكيها. يقول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، لأن العمل الصالح كثير والكلمة الطيبة وفير. ومن فضائل هذا الشهر العظيمة التي هي من نعم الله عز وجل الجسيمة إنزاله لكتابه المجيد هذا القرآن العظيم، هدى للناس وشفاء للمؤمنين، يهدي للتي هي أقوم ويبين سبيل الرشاد. في ليلة القدر من شهر رمضان الخير، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فوصف الله عز وجل في هذه الآية شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن، وبنى عليه بعده بحرف الفاء التي تفيد التعليل والسببية، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا كما قال العلماء يفيد بطريق الإيماء إلى العلة التي من أجلها اختار الله شهر رمضان لينزل فيه كتابه العظيم وكلامه الحكيم وصراطه المستقيم وحبله المتين. وفي هذا عباد الله أكبر نعمة على المسلمين، أكبر نعمة على المسلمين، ينبغي أن يترصدوها بالشكر ودعاء الله سبحانه وتعالى ليبقى لهم هذا الكتاب الكريم هاديا لهم لكل الخيرات. عباد الله، إن هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يدل على أن أكرم يوم عنده سبحانه وتعالى هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، وهذا يوجب منا مزيدا من العمل. ويشهد لهذا ما جاء في تحري ليلة القدر وتخصيصها بمزيد من العمل، فالنعمة إذا حصلت للمسلمين استوجبت مزيدا من العمل شكرا لله عز وجل. ويشهد لهذا المعنى قوله جل وعلا بعد إتمام شهر الصيام، قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال تعالى بعد إتمام مناسك الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال تعالى بعد الفراغ من أداء صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى بعد الفراغ من أداء الصلوات عموما فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال لنبيه الكريم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومعنى هذا عباد الله أن هذا الشهر الكريم الذي خصه الله عز وجل بنزول كلامه فيه ينبغي أن يجتهد العبد في تلاوة كتابه الكريم. إن هذا الكتاب عباد الله الذي تتلونه وتقرؤونه وتسمعونه وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العالمين وإله الأولين والآخرين، تكلم به حقيقة على الوصف الذي يليق بجلاله وعظمته، ألقاه على جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربين فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو أحسن كلام أنزله الله عز وجل على الإطلاق. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وأنزل الله تعالى فيه أحسن القصص فقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وأنزله على خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأنزله على أفضل خلق الله ونزل عليك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وأنزله في أحب الشهور إلى المسلمين وهو شهر رمضان فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزله في أعظم ليلة وأبركها قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأنزله بأفضل لغة وأغناها فقال إنا جعلناه قرآنا عربيا. والحكمة عباد الله في تلاوة القرآن في شهر رمضان ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يتبين منها الغرض من الترغيب في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، وهو تعويض الصائم ما تركه من شهوة لله تبارك وتعالى ومده بالغذاء المبارك الذي به قوام الأرواح وزكاء النفوس. فكانت الحكمة والله تعالى أعلم أن اختار الله شهر رمضان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ليكون موسم تجديد الصلة بالله عز وجل والرجوع إلى دينه والعكوف على كلامه، فيتجدد تطهير البشر بكلام إله الأولين والآخرين، وتتشبع الألسنة والقلوب بكلام قيوم السماوات والأرضين. ألا ترون عباد الله أن الكفار كانوا يظنون أن تكون الرسالة في رجل عظيم من أغنيائهم، فجعلها الله عز وجل في رجل فقير يتيم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا يقتضي أن يكون الحامل لكتاب الله التالي له، المعلم له، منشغلا بأعباء هذا الحمل، معرضا عن زهرة حياة الدنيا، تاركا لشهوات النفس والهوى، كما قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأمره أن يفرح بما أنزله عليه من الآيات والذكر الحكيم، وأمره أيضا أن يستغني بهذا القرآن عما يتقلب فيه الكفار من شهوات الدنيا، ونهاه أن يفتح عينيه عليها، فقال سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وفي القرآن عباد الله قصة عجيبة تبين أن الصالحين من عباد الله مشغوفون بكلام الله وبالعلم النبوي إلى حد أن ينسوا حاجتهم إلى الطعام والشراب في طلبه. فهذا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام علم من ربه أن رجلا يقال له الخضر عنده علم من ربه لا يعلمه، فأخذ معه طعامه، ولم يذكر طعامه طيلة رحلته حتى أضناه الطلب والتعب، فقال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فليس العجب من نسيانه الطعام، ولكن العجب من فرحه لما ضاع عليه طعامه، لأن الله تعالى أخبره أن الخضر في المكان الذي يضيع فيه طعامه، فكان فرحه إذن بما يجده عند الخضر من علم الدين، فذاك الذي أنساه ذكر حاجة بطنه من طعام وشراب، وذلك هو التغذي بكلام الله عز وجل. وهذه الأيام والليالي عباد الله التي تتعاقبنا في هذا الشهر الكريم هي مائدة هذا الغذاء، هي مائدة هذا الغذاء المبارك الذي ينبغي للناس أن يعكفوا على تلاوته. هذا الكلام العظيم، هذا الكلام الذي لا تمل تلاوته ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه علماؤه وحاملوه، هذا الكتاب الذي لا يزيده الزمان وتطور العلوم إلا رسوخا في صدق أخباره وعدل أحكامه، هذا الكتاب عباد الله الذي من تمسك به استغنى به عما سواه، ومن أخطأه كل خير وأظلم قلبه. هذا القرآن سماه الله عز وجل روحا ونورا وشفاء وهدى وبشرى وتذكرة وموعظة وشفاء وذكرى وموعظة، وأوصفه بأوصاف كثيرة وبليغة حتى تعظم وتكبر عظمته في قلوب المؤمنين ويزداد احترامهم له ورغبهم في تلاوته، لا سيما في مثل هذا الشهر الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن فيه. ومن هنا أيها المؤمنون، كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم في مثل هذا الشهر الكريم يعيشون مع القرآن كما نعيش نحن اليوم مع بطوننا، ليس لهم جليس إلا هذا الكتاب يفزعون إليه آناء الليل وأطراف النهار، يقيمون حروفه ويتدبرون معانيه ويعملون بأحكامه ويقفون عند حدوده كان الإمام الزهري رحمه الله يقول إذا دخل شهر رمضان فإنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وكان ابن عبد الحكم يقول كان مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة العلماء ويعكف على قراءة القرآن في المصحف، وكانوا يجهدون أنفسهم في قيامهم بالليل بهذا القرآن إلى حد اعتمادهم على العصي من طول القيام. روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين أي أكثر من 200 آية، فكانوا يقومون في ذلك الليل، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا لا ينصرفون إلا في فروع الفجر. كل هذا عباد الله طلبا للغنيمة وطمعا في الأجر والثواب وانتهازا للفرصة. ولهذا قال خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، أحب إليه من كلامه. وهكذا الناس في كتاب الله عز وجل، إما مقبل وإما معرض. قال الإمام قتادة: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا وقام عنه بزيادة أو نقصان، قضاء الله الذي قضى، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فاحشر يا عبد الله الصائم نفسك في صف المقبلين على كتاب الله عز وجل التالين له حتى تحظى بهذا الفضل، ولا تكن هاجرا له معرضا عنه فيلحقك الخسران، وتكون ممن قال الله عز وجل فيهم على لسان رسوله: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن القيم: وهجر القرآن أنواع، النوع الأول هجر إيمانه، هجر سماعه والإيمان به، الثاني هجر العمل به وإن قرأه وآمن به، الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه، الرابع هجر تدبره وتفهم معانيه، الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حق التلاوة، وأن يكتب لنا بها، ويجعلنا ممن ننا بها الفلاح والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في محكم تنزيله المبارك: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال العلماء: تلاوة كتاب الله عز وجل على نوعين. الأول تلاوة حكمية، وهي تتمثل في تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا النوع من التلاوة عباد الله هو الغاية العظمى التي من أجلها أنزل هذا القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا النوع من التلاوة أيضا هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنوع الثاني تلاوة لفظية، وهي قراءته وترتيله وتحسين الصوت به، وقد جاءت نصوص كثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن وإما في صور أو آيات منه. من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله راوي الحديث عن عثمان: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. وكان يقرأ القرآن من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن يقرأ الناس بالمسجد الأعظم 40 سنة، وكان لا يتخلف عن مجلسه قط، وكان يحمل في اليوم المطير حتى يوضع في المسجد، لأنه كان أعمى لما يرى من الشرف والذكر في تعليم القرآن. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل الجميع، وهو من جملة من عن الله عز وجل بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إليه عز وجل يقع بأمور شتى، منها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع، وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام، كما قال تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الصفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. رواه أبو داود والترمذي. والمراد بصاحب القرآن حافظه والتالي له العامل به، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا المعنى هو الذي يشرح به قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. قال ابن القيم رحمه الله: والناس في القرآن 4 طبقات: من أوتي القرآن والإيمان، وهؤلاء أفضل الجميع. الثاني: من عدم القرآن والإيمان، وهؤلاء شر البرية. الثالث: من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا. الرابع: من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. وجاء في الصحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع وأعدادهن من الإبل. وجاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وجاء أيضا في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وفي صحيح مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا عباد الله قليل من كثير وغيظ من فيض مما جاء في فضل تلاوة القرآن، لا سيما في هذا الشهر الكريم المبارك الميمون. فرغنا الله جميعا من الشواغل ورزقنا اغتنام الأوقات إذ الوقت موجود. فتوجهوا عباد الله إلى خالقكم الرب المعبود بدوام التلاوة والنظر في كتابه والتدبر لمعانيه والعمل بأحكامه. فإن أقواما أمثالنا مضوا كانوا لا يضعون جنوبهم على الأرض ولا تعرف أعينهم غمضا ولا نوما. قيل لأحد الصالحين: لما لا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن قلبي، إن عجائب القرآن أطرن قلبي، أطرن نومي. وأنشد ذو النون المصري حيث قال رحمه الله: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. وكان عبد الله بن مسعود يقول: لا تهذ هذا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. هذا عباد الله سبيل الخلاص، وهذا متكأ النهوض من الغفلة والسبات العميق إلى الحياة السعيدة المطمئنة. فهل أنتم عباد الله فاعلون ولأوقاتكم مستغلون وبما سمعتم منفذون؟ فالله تبارك وتعالى نسأل أن يرزقنا تلاوة كتابه الكريم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ كتابك فيقيم حروفه ويقيم حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب هممنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.